اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 28 من شهر جمادى الأولى عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نتحدث عن أداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. هو أن السلام إشعار بالأمان، فإذا كل من كان الأصل فيه أنه لا أمان له فعليه أن يبدأ بالسلام حتى يزيل تلك المخاوف. وأيضا يدخل في ذلك باب الاحترام، أو من كان على من كان أقل منه يسلم الراكب على الماشي، فالماشي يخشى من الراكب وراكب كذا وقد يظن أنه يؤذي فيسلم عليه فيزيل ما في صدره من الخوف، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير على أساس أن القليل هنا من باب احترام، يعني أن الكلفة في ذلك أقل. أما مجموعة 10 يسلمون على 3، لا، 3 يسلمون على 10، هذا هو الأولى. الصغير يسلم على الكبير لأن الصغير يجب عليه أن يحترم الكبير، المار على القاعد والقليل على الكثير كما ذكرنا. إذا تكافأ واستويا فكل فمن بدأ بالسلام فهو أفضل من الآخر. إذن فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. حديث متفق عليه أيضا. كل هذه الأحاديث التي ذكرت لكم متفق عليها بين الصحيحين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه، وصفته أن يقول السلام عليكم أدخل، ويستأذن 3، ولا يزيد على ذلك إلا أن يغلب على ظن أدب السماء. وإذا استأذن فقيل له من هذا فليسمي نفسه باسمه أو بما يعرف به من الكنية ولا يقول أنا. زيد. لا يجوز لأحد أن يقتحم على بيت آخر سواء كان أجنبيا أم غير أجنبي، المهم أن لا يكون ممن لا يجوز له أن يطلع على عورته إلا أن يستأذن. قال الشراح: أما إن كان مثل زوجته، الزوجة والزوج، فلا بأس. وحقيقة أن هذا كان فيه نظر، هذا كان فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله أو يدخل على المغيبة من غير أن يعلمها حتى لا يرى ما لا يعجبه. إذن حتى لو كانت زوجته أو كان زوجها قد يكون في وضع لا يحب أن يراه فيه أحد، صح ولا لا؟ حتى لو لم يكن بينهما عورة هناك شيء لا يحب أن يطلع عليه الآخر، إما يكون في وضع غير مناسب، والإنسان إذا رأى زوجته أو رأت زوجها في وضع غير قد يبقى ذلك في النفس فينفر القلب من الآخر. وذلك السنة الاستئذان دائما. والأصل في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذه آية عامة فيها بيوت غير بيوت، يعني إذا كان بيتك، إذا كان البيت بيتك فيستحب أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على أساس أن في البيت عمارا قد يكونون ملائكة أو جنا أو ما إلى ذلك فتسلم عليهم. لكن هل تستأذن على نفسك على بيتك؟ لا، لا تستأذن. لكن إن كنت ستدخل على غيرك فعليك أن تستأذن. ويتأكد الاستئذان، يتأكد في أوقات الراحة، يتأكد في أوقات الراحة وأوقات العورات، وهذه يؤمر الأطفال فيها بالاستئذان كما في سورة النور أيضا. ففي سورة النور أمر الله سبحانه وتعالى يعني بالاستئذان، وأمر بتربية الأطفال على ذلك، يعني أمرنا أن نربي الأطفال على ذلك حتى لا يروا ما لا يعجبهم، حتى لا يروا ما لا يعجبهم، وحتى لا تقع عيونهم على ما لا يناسبهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم الخدم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. هؤلاء الأطفال وكذا يدخلون ويخرجون، الأصل أن الإنسان في بيته، الأصل أن الإنسان في بيته فيحتاج إلى الاستئذان، وإن كان الأدب الاستئذان مطلقا. لكن هذه الأوقات يكون الإنسان في وضع يضع فيه ثيابه وينام، أو يكون يأخذ راحته مع أهله أو ما إلى ذلك، فعلى الأطفال أن يتعلموا أن لا يقتحموا غرف آبائهم من غير استئذان في هذه الأوقات. إذن ثلاث عورات: من قبل صلاة الفجر، ومن بعد صلاة العشاء، وحين يضع الإنسان وحين يضع ثيابه من الظهيرة، يعني وقت القيلولة. إذن هذه أوقات ثلاثة علينا أن نربي أبناءنا وخدمنا على أن لا يقتحموا غرفنا فيها. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل: هؤلاء الأطفال قبل بلوغ الحلم، وإذا بلغ الأطفال الحلم منكم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن الآن أصبح الاستئذان مطلقا. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فإذا الأطفال يدخلون ويخرجون وكذا، الأمر واسع. إذن الأمر واسع لأنهم طوافون، يخرجون يحتاجون الأشياء وكذا أطفال. لكن بعد البلوغ انتهى الأمر، أصبحوا مسؤولين، فعليهم أن يستأذنوا مطلقا. وعندما نقول الاستئذان، عندما نقول الاستئذان، هذا الاستئذان حتى لو كانت كانت الستارة، إذا كانت ستارة أو كان الباب مردودا، فليس لك أن تدخل من غير استئذان. إذا كانت ستارة خلاص تدخل هكذا وتقتحم. والأمر عام مطلقا، حتى في المستشفيات، حتى في الدور، حتى في أي مكان. بعض الأطباء يرون أنه يحل لهم أن يقتحموا على المريض وقت ما شاءوا، هذا خطأ، هذا مخالف للإسلام، لهدي الإسلام. إذن الآيات والأحاديث في هذا واضحا. سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب كان في شقوق أو كذا، فاطلع من شق من الشقوق ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى أي مشط فيه يعني حاد يحك به رأسه أو يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني ما هي فائدة الاستئذان؟ ألا تنظر. فمن الفضول أن يأتي إنسان لإنسان وضع ثيابه وجلس مرتاحا فجلس يطلع عليه يقول حتى أنظر هل أدخل أو لا أدخل، لا، ليس لك أن تفعل هذا بحال من الأحوال. ولذلك السنة إخواني أنك إذا استأذنت، السنة أنك إذا استأذنت ودققت الباب ألا تقف قبالة الباب، إنما تقف على شقك الأيمن أو شقك الأيسر، حتى إذا فتح الباب لا ترى كل ما في البيت. انظروا كيف يعلمنا الإسلام، انظروا كيف يعلمنا الإسلام الآب والأخلاق. وعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت فقال أألج، يعني هل أدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخرج لهذا، أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. إن هذه ليست طريقة الاستئذان، أدخل، ليست هذه طريقة الاستئذان. فقل له قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وهذا حديث رواه أبو داود سند صحيح. إذن هذا الآداب، الآداب أن تقول هذا إذا كانت الباب مردودة أو كانت ستارة، يعني لا يمكنك أن تدق الباب أو ترن الجرس. فإذا قلت السلام عليكم هل أدخل، تسمحون بالدخول؟ فإن أذن له فليدخل، لم يأذن له لا يدخل. الإنسان يقتحم على الناس، قد تكون امرأة غير محجبة، قد يكون الرجل في وضع مخل، قد يكون مع أهله، قد يكون يعني أي شيء يمكنك أن تتصوره. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. ومن هذا ما يفعله العامة عندنا، يدق الباب فتقول من؟ فيقول قريب. ما أنا قريب، قريب أو بعيد من أنت؟ الأقرباء كثر والبعداء كثر، حدد من أنت، قل أنا فلان. فإذن هذا من هذا الجنس. لما يفعله العامة من قولهم أنا أو قولهم قريب فهذا من الجهل، عليك أن تقول أنا فلان أو فلان الفلاني أو بكنيتك المشهورة أو لقبك أو ما إلى ذلك من الأمور. ثم الاستئذان يكون ثلاثا، بأن تدق الباب إذا كانت يعني تدق أو جرس فترن رنة ثم تمسك وتبقى مدة لعله يتهيأ، لعله يصلي، لعله في المرحاض، لعله لعله لعله، ثم ترن المرة الثانية نفس الشيء، ثم الثالثة وهي آخرها تنصرف. أما أن ترن وترن وترن يعني حتى يعني تزعج أهل البيت وحتى يعني تفتنهم عن أمورهم، وقد يكونون مشغولين وقد يكونون غير مستعدين لاستقبالك وقد يكونون في وضع لا يسمح لهم وأنت تزعجهم وتمسك، يعني سبحان الله العظيم بعض الناس يعني لا يفقهون من الأدب شيئا فيقتحم بهذا الجرس ويؤذي الناس. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إثره فقال ما لك لم تدخل؟ بمن يعلم هذا فعلت بك كذا وكذا، فإن كان سمع أحد منكم فليقم معي. يعني خشي على نفسه. كان عمر شديدا رضي الله عنه. فقالوا لأبي سعيد الخدري، كان شابا صغيرا، فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، أنا لم أقل إنك كذاب أو كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب التأكيد، وحتى لا يقول الإنسان أي حديث يعني التأكيد. وهذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه غير واحد من العلماء. هذا ما يتعلق بأداب الاستئذان. إذن الاستئذان يكون 3 مرات، إن كان هناك باب مفتوح أو ستارة أو ما إلى ذلك، تقول السلام عليكم أدخل، هل تأذن لي بالدخول؟ 3 مرات، أذنك وإلا فرجع. وإذا لم يؤذن لك لا تغضب، تقول أنا استأذنت عليه ولم يعني يأبه لي وكذا. وسبحان الله قد يقال أيضا إن هذه الآداب قد تكون حتى في الهاتف، لكن هو الشيخ قال إلا أن يظن أنه لم يسمع، وهذا يكون في الهاتف سبحان الله، يعني يكون الهاتف بعيدا، الجوال بعيدا، وأنت تتصور أنه لم يسمع فتتركه وهو يعني يرن حتى إذا حمله فذاك. ثم هنا مسألة، هل هذه الرنة الأولى تعد استئذانا واحدا ثم الثانية ثم الثالثة؟ يعني بعض الناس يرن عليك فأنت لا تجيبه لأنك مشغول، فيرن ثانية وثالثة، يا أخي أنا لم أجبك لأني مشغول، قد أكون بعيدا عن الهاتف وقد أكون مشغولا. فذلك الأحوط إن كانت الرنة الثانية أو الثالثة أن تكون قصيرة، لأنك عندئذ تتيقن أنه لا يمكنه أن يرد عليك أو لا يريد أن يرد عليك سبب من الأسباب. واضح إخواني؟ هذا لم أسمع فيها شيئا من أحد، لكن أنا يعني أجريت يعني قياسا يعني على ما يذكر، لأن هذه وسائل الحديثة قد تختلف عن الاستئذان في الأبواب أو في البيوت أو في أي مكان من الأماكن. طيب، بعد أن انتهى من هذا انتقل إلى نقطة أخرى وهي عند اللقاء، كيف يكون اللقاء بين الناس؟ قال: والمصافحة حسنة والمعانقة مكروهة عند بعضهم، يعني عند الإمام مالك، والقبلة في الفم من الرجل إلى الرجل لا رخصة فيها. طيب، مصافحة الرجل للرجل سنة، ومثله الأطفال والأولاد المحارم، هؤلاء كلهم يسن أن تصافحهم. 1. مصافحة المرأة للمرأة وكذلك المحارم والأطفال وكذا، هذا كله لا حرج فيه وهو سنة. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا، من حديث براء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. إذن المصافحة فيها أجر، وكلما صافح الأخ أخاه كلما تحاتت ونزلت الذنوب أجر كلاهما. ومن ذلك حديث حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه صافحه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. هذا أيضا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال قتادة قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه وسيد التابعين من كبار التابعين في البصرة ومن تلاميذ الإمام تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا في صحيح البخاري قال نعم. ومما يدل عليه أيضا حديث كعب بن مالك فإنه لما تيب عليه قال كعب لما تاب الله عز وجل عليه فدخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس أصحابه كلهم جالسون فقام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول يجري حتى صافحني وهنأني قال فلا أنساها له. يعني سبحان الله إنسان يحب من يكبره ويحترمه وكذا قام من بين الناس وصافحه فبقيت في نفسه وأكبرها منه. وهذا حديث متفق عليه. وفيه فائدة هذه فائدة مهمة جدا وفيها نقاش حقيقة بين يعني نقاش ذكره الإمام النووي رحمه الله صنف في رسالة وناقش فيها ابن الحاج العبدري رحمه الله في المدخل والنقاش بينهما يمكن الفصل فيه بما سأذكره الآن. ما هو حكم القيام عند دخول الناس؟ الناس في هذا طرفان وسط يعني وردت أحاديث عديدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يقام له وكان صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة يعظمونه وكانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهيته لذلك. وصلى مرة والناس قيام فقال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على كبرائهم. وقال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب إذن هذا طرف الطرف كما يفعل كثير من الناس خاصة في بلاد المشرق في الشام وفي الحجاز وخاصة الشام ومصر وغير ذلك إذا دخل كبير القوم الكل يقوم احتراما له. ونحن عندما كنا ندرس في المدرسة كان الأستاذ إذا دخل في الصباح يجب علينا جميعا أن نقوم احتراما له. يعني إذا يدخل الأستاذ الصف مجرد أن يدخل التلاميذ كلهم يقول هو السلام عليكم كل يقوم يقول عليكم السلام. وهكذا إذا دخل كبير قوم عالم أو أستاذ أو فاضل من الفضلاء أو زعيم أو كبير أو كذا الكل يقف وقوفا هكذا الاحترام. هذا طرف الطرف طبعا هذا يعني حقيقة مخالف للسنة. هذا القيام بهذا الشكل مخالف للسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه وينهى عنه ويقول إن من أحب يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الطرف الآخر وهذا منتشر في بلاد المغرب أن الناس يأتون يسلمون على الشخص وهو جالس لا يقوم لهم أصلا يعني يبقى جالسا أنت تسلم عليه ولو حتى لو كنت كبيرا أو عالما أو فاضلا أو هو شاب وأنت شيخ فتنتظر أن ينزل إليك وتسلم عليه. هذا الطرف الآخر هذا فيه سوء أدب هذا فيه سوء أدب لأنك تضطر الكبير أو لا تظهر احتراما للشخص فتضطر لينزل عندك ولا تبدي أي مجهود لتسلم عليه. إذن هذا مخالف أيضا هذا ليس بجيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ على فرسه وكان مريضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وبهذا احتج الإمام النووي رحمه الله في رسالة خاصة صنفها في هذا الباب الإمام ابن الحاج يعني شدد في الأمر ومشى على طريقة المغاربة، لا تبقى جالسا ولا تقوم. الإمام النووي قال لا، ورد أحاديث القيام. لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كلام يقول: إن جرت عادة الناس بذلك ورأوا أنك إن لم تقم قد أهنتهم، فتقوم من باب أن تذهب هذه يعني النية السيئة من قلوب الناس. قال: فإن كنت في بيئة عرفت السنة وتعلمت هذه الأمور فإذا لا حرج في ذلك، يعني لا معنى لهذا القيام، نلتزم الجميع عن السنة. وبما أننا نفهم بعضنا البعض إذن ذهب الذي نخشاه من إغار الصدور. إذن هو يقول: إن كانت العادة كذلك فتقوم احتراما حتى لا يقال إنك أهنته. مثلا كل قام إلا الشخص بقي جالسا، يقول: أنا لا أقوم، أنا لا أقوم إلا لا أقوم لأحد، فسيظن أنك تعمدت إهانته أمام الناس، خاصة إذا لم يكن من أهل العلم ولا علم له بهذه الأمور، والعادة جرت بالقيام. واضح؟ طيب، لكن ماذا نعلم الناس ابتداء؟ لا، نعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على السيدة فاطمة سلام الله عليها تقوم له وتقبله، وإذا دخلت هي عليه يقوم لها ويقبلها. فهذا القيام يعني فيه احترام، فيه تقدير، فيه تكبير، هذا لا حرج فيه، كما قرر ذلك إمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهو ليس من باب القيام للشخص، ليس من باب القيام هكذا فقط للاحترام، بل هو من أجل أن تعينه على السلام ويسلم عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وهو سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ إذا الأدب، إذا دخل عليك الكبير ووقف عليك، دخل عليك أي شخص حقيقة، أنا لو دخل علي طفل، لو دخل علي طفل وجاء ليسلم علي فإني أقوم له احتراما يعني وأقبله، هذا من باب الأدب والاحترام. فكيف إذا جاء ليسلم عليك رجل كبير أو والد أو عم أو عالم أو ما إلى ذلك تبقى جالسا تنتظر وهو ينزل عندك؟ هذا لا يليق، ليس من الأدب. واضح إخواني؟ طيب، قال الشعبي رحمه الله كما في شرح السنة البغوي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصافح بعضهم بعضا، وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن. فقد أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن، هم أرق منكم قلوبا، فهم أول من جاء بالمصافحة. ونقل الإمام، نقل حافظ حجر، ذكر الإمام ابن بطال، ابن بطال الأندلسي إمام كبير وله شرح على صحيح البخاري مشهور ينقل عنه كثيرا الإمام الحافظ حجر، قال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهتها، كان يكرهها، قد استحبها مالك بعد كراهته لها، سنة مجمع عليها. فإذا المصافحة سنة عند اللقاء وسنة حتى عند الفراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند السلام: ليست الأولى بأولى من الثانية، ليست الأولى بأحق من الثانية، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. طيب، هذا السلام بين الجنس الواحد، رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، أو مع المحارم أو مع الأطفال. طيب، ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ لا، هذه حرام، قد نص عليها الشراح. لما؟ لأنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأة أجنبية. نعم، يجوز أن يرى منها الوجه والكفين، لكن ليس كل ما يرى يجوز أن يلمس. وهذه مسألة مما اتفق عليها علماء المسلمين، لم أجد منذ بحثت في هذه القضية، وأنا أبحث في هذه القضية منذ كان لي من العمر 14 عاما، منذ أن كان لي من العمر 14 عاما وأنا أبحث في هذه القضية إلى يومنا هذا، وقد جاوزت 45، فلم أجد عالما واحدا من علماء المسلمين جوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. نعم، بعض أهل العلم من أهل الكوفة ومن غيرهم جوزوا أن تصافح المرأة المتجالة، روي ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قد قابلته امرأة من أهل الحي فلم يمد لها يده، فكشفت عن وجهها فإذا هي امرأة متجالة يعني امرأة كبيرة، فمد يده وصافحها. ولكن أصحابنا لا يوافقون على هذا، يقول حتى المتجالة لا يصافحها، لأن أصحابنا شددوا حتى على المتجالة المرأة الكبيرة. وإن كنت أنا يعني أتساهل في هذا الموضوع، يعني إن كانت المرأة كبيرة متجالة وكذا يعني الأمر واسع، لأن المقصود هو عدم الفتنة، والفتنة يعني غير حاصلة. وقد ذكروا في المصافحة آدابا، منها أن لا تنتر يدك، يسلم عليه. واختلفوا هل يشد على اليد أو لا يشد، فمنهم من رجح عدم الشد ومنهم من رجح الشد، قال لا، لأن الشد على اليد يدل على الحماس والمحبة، إذا شددت على يد أخيك ما يدل على أنك تحبه وتحترمه. إذن الجنسان لا يسلم أحد مع الآخر، والدليل على ذلك، الدليل هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت روت حديث البيعة، فقالت قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعون كلاما. وهذا في البخاري، وفي الموطأ والبخاري أيضا، أن من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله أفلا تصافحنا يعني لما بايعون، قال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، وقال إني لا أصافح النساء، قال إني لا أصافح النساء. واختلف العلماء، اختلف الأصوليون في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تحمل على الوجوب أم الندب؟ يعني الأفعال المطلقة هل تحمل على الوجوب أم الندب؟ المعروف عن أصحابنا أن تحمل على الوجوب. إذن عندما قال أنا لا أصافح النساء، معناه أنه يجب علينا أن نقتدي به بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الجمهور، أو قال كثير من العلماء المحققين، إن الفعل المطلق لا يدل على أكثر من الاستحباب، يعني اقتداء الاتساب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله هو مستحب، وليس يعني إذا فعل، أقصد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر به، هل يدل فعله على الوجوب؟ خاصة إذا كان تشريعا ولم يكن من الأفعال الجبلية أو العادات. فاختلفوا، منهم من قال على الوجوب، منهم من قال على الاستحباب، وهذا أقل أحواله، لأننا مأمورون بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقل أحوال الائتساء أن يكون الفعل مستحبا، هذا الذي عليه المحققون من الأصوليين. طيب كيف تطبق ذلك على هذا؟ لا، الحديث تقول عائشة رضي الله عنها أمنا ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، هي تصرح بهذا. ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أميمة رضي الله عنها قالت أفلا تصافح، قال إني لا أصافح النساء. وإذا كان هو، وهو سيد المرسلين وهو سيد ولد آدم، هو المعصوم عن أن يميل قلبه ذات اليمين وذات الشمال، ومع ذلك لم يكن يصافح النساء، فكيف بنا نحن الذين تجري الشهوات فينا ويجري الشيطان منا مجرى الدم؟ لذلك هذا أولى وأولى أن نبتعد عن مثل هذا الأمر. فكيف وقد روى الطبراني وغيره بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطعن أحدكم بخط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني هذا حديث شديد. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أننا علينا أن لا نصافح، على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية، ولا المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي. قد عمت البلوى بهذا الأمر، لكن إشاعة هذا الأمر أمر واجب حتى لا يقع الناس في هذا البلاء. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم استهانوا بهذا الأمر، بل أصبح كثير من المتدينين ينشرون بين الناس أن هذا الأمر واسع ولا حرج فيه وكذا، ويأتون بأقوال بعض المعاصرين في هذا الباب، ضاربين صفحا عن اتفاق العلماء من جميع المذاهب على هذه المسألة. واضح إخواني؟ طيب ما حكم الآن هذه مصافحة، ما حكم التقبيل على الوجنتين؟ التقبيل على الوجنتين، وهنا نتحدث عن الرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة، أو الرجل مع المحارم، أو المرأة مع محارمها. هذه الإمام مالك رحمه الله شدد فيها ونهى عنها ولم تعجبه، ما كان يراها أصلا. والأصل في هذا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أي ينحني له مثل ما يفعل كثير من الناس ينحني له؟ قال لا، ومثل ما يفعل أهل الصين وبلاد المشرقية. قال فيلتزمه ويقبله كما نفعل نحن؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وغيره. إذن الأدب الإسلامي أننا إذا التقينا نصافح بعضنا البعض، نحن كلما التقينا يقبل بعضنا البعض، نقبل في الذهاب، نقبل في المجيء، لا، ليس هذه السنة. السنة النبوية أننا نتصافح، صافح وأظهر الحماس في المصافحة وكذا مما يدل على المحبة غير التقبيل. التقبيل خليه إذا كان الإنسان لم يرى أخاه منذ مدة طويلة أو من ذلك. طيب، طيب تقبيل الأولاد والأطفال، لا، هذه السنة، هذه سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قبل الحسن وقبل الحسين سلام الله عليهما، وروي أنه قبل السيدة فاطمة سلام الله عليها، كان إذا دخلت عليه قبلها، وإذا دخل هو عليه قبلته، وقبل جعفر بن أبي طالب بين عينيه وهو ابن عمه، وقبل زيد بن حارثة، وهؤلاء كلهم من أهل بيته. لكن سبحان الله هذا يدل على العموم، إذا قبل ابن عمه وقبل مولاه، خاصة عند الغياب الطويل وكذا والبعد. أما دائما دائما دائما التقبيل، لا، ليست هذه هي السنة النبوية. وثابت بن قيس بن شماس، وكان، لا عفوا، ليس ثابت بن شماس، الأقرع بن حابس، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين سلام الله عليهما، قال إن لي من الولد عشرا ما قبلت واحدا منهم. قال تقبلون أبنائكم؟ أنا عندي عشرة أولاد ما قبلت أحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن تنزع الله الرحمة من قلبك لا تقبل أبنائك، أما أنا أقبل أبنائي. فإذا حقيقة تقبيل الأطفال وكذا، أو تقبيل اليد، يد الولد ووجنته، يعني تداعب الأطفال، لا حرج فيه وليس في أي شيء. وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه ابنتي عائشة سلام الله عليها وكانت مريضة بالحمى، فقال كيف أنت يا بنية، وقبل خدها. فإذا يعني حالة الرحمة وكذا، هذا التقبيل باب الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي ذكرت لكم عن الأقرع بن حابس في صحيح البخاري، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ولذلك التقبيل لا بأس به، تقبيل الشم والمعانقة للأطفال، للأقرباء، لمن لم تره منذ مدة، هذا كله لا حرج فيه. وحتى الأصحاب رحمهم الله يعني لم يوافقوا الإمام مالكا على هذا الأمر. حتى الأصحاب لما ذكروا كلام الإمام مالك نقلوا كلام غيره من العلماء وأخذوا بكلام غيره، وقالوا إنما نقوله يخالف ظاهره يخالف المذهب، لكنهم أخذوا. وعندهم قاعدة، علماؤنا رحمهم عندهم قاعدة يقولون، نحن خاصة المتأخرون منهم، ذكر الإمام مواق في سنن المهتدين، ونقل عن جماعة من كبار شيوخه كأبي عبد الله الحفار وابن سراج وغيرهم من علماء الأندلس والمغرب، قال نحن في الحلال والحرام على مذهب إمام مالك، ولكننا في الآداب والأخلاق على مذهب أهل الحديث، يعني ننظر إلى الدليل. طبعا نحن على مذهب الحديث في كل شيء، إذا ظهر الدليل صريحا واضحا فنحن معه. لكن علماء خاصة في هذه الأبواب لا يلتزمون بالضبط ما يقوله الإمام مالك أو أصحابه القدماء، إنما ينظرون في الدليل مباشرة، لذلك تجدون هذا في كتبهم. طيب شوف مما يدل على جواز التقبيل وإن لم يكن هو الأصل في كل لقاء، أن عن تميم بن سلمة قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فأخذ بيده فقبلها. هذا أبو عبيدة قال تميم كانوا يرون أنها سنة، يعني تقبيل يد الخليفة الصالح، الخليفة الصالح أو العالم الرباني أو الوالد أو الجد أو ما هو في هذه المنزلة، هذا حرج لا حرج في هذه. رواه البغوي في شرح السنة. وقد ذكرت لكم أن إمام بن المقرئ صنف رسالة في هذا الجزء، جزء في التقبيل، وصنف ابن الأعرابي أيضا جزءا في القبل والمعانقة، وذكر آثارا من هذا، حتى إنه ذكر عن ثابت البناني أنه كان يقبل يد أنس بن مالك ويقول بخن بخن يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زارع وكان في وفد عبد القيس الذين جاءوا لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا نتبادر بين رواحلنا مسرعون ليرى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله صلى الله عليه وسلم بأبي ورمي. وهذا أيضا صحيح البخاري، صحيح سنن أبي داود بسند حسن، رواه أبو داود بسند حسن. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه تقبيل يد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قص العلماء الربانيون أئمة المصطفين وخلفاء الراشدين المهديين، وحملوا كلام الإمام مالك على أنه كره تقبيل يد الجبابرة والطغاة ومن يتكبرون على الناس، هكذا قال، وإن كان كلامه أعم من ذلك. لكن غيره هؤلاء كالقاضي أبو بكر العربي وغيره قال، يعني قال أبو بكر له جملة يقول إن قال مالك فلسنا له بممالك، نحن لسنا عبيدا عند الإمام مالك، يهب أنه قال مسألة والسنة بخلافه نحن نتبع السنة، وهذه يكثر من قوله يقول وإن قالها مالك فلسنا له بممالك. طيب إذن هؤلاء قبلوا يد ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يجوز أن تقبل رجل والديك مثلا، خاصة إذا كنت قد طال لقاؤك عهدك بهما أو كذا، أو تقبل رجل الأم التي تحتها الجنة إلزم رجليها فثم الجنة، هذا يعني الذل للوالدين هو العز، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإذا الذل للوالدين هو كمال العز. واضح يا إخواني؟ طيب وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه فقال أين لكع؟ لكع هذه كلمة هي معناها الحرفي الإنسان الخبيث، الإنسان الكلمة هكذا تقال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا للكع ابن لكع، يعني هو يمازح الطفل، مثل عندنا العامة إذا رأوا الأطفال الصغار فين ذاك الخوينز فين ذاك، يقولون مثل هذه الكلمات ولا يقصدونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين لكع ثلاثا؟ أدعو الحسن بن علي، فقام الحسن يمشي وفي عنقه استخاب، سلسال هكذا يضع في عنق الأطفال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا، فقال الحسن بيدي هكذا، فالتزمه عنقه وعنق حفيده الحسن، فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه سلام الله عليه. قال أبو هريرة فما كان أحد انظروا أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا صحيح البخاري. سبحان الله، انظر إلى الرافضة كيف يكرهون أبا هريرة، وأبو هريرة انظروا ماذا كان يفعل. وكان أبو هريرة إذا لقي الحسن يقول اكشف عن موضع الذي قبلك في رسول الله فيقبله في بطنه في الموضع الذي قبله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق جعفر بن أبي طالب عانقه عند قدوم من الحبشة وقال لزيد بن حارثة عند قدوم المدينة في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا عانق زيد بن حارثة وعانق الحسن بن علي وعانق أبا ذر. هذه كلها آثار تدل على جواز المعانقة خاصة عند الغياب والشوق والمحبة، وليس تدل على المحبة، يعني يمكن إنسان منذ مدة طويلة لم ترى تقول السلام عليكم، لا هذا لا يليق، تظهر له المحبة والعناق وقد تأخذه وتلتزمه بقوة مما يدل على المحبة. ذكر حميد بن زنجويه كما نقل ذلك حافظ حجر رحمه الله قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعانقة والتقبيل، وجاء أنه عانق جعفر بن أبي طالب وقبله. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم، انتبه، وأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. أخ من الإخوة تحبه عانقته، ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، اليد والرأس والجبهة من تحترمه وتوقره والعلماء الوالدين وكذا، وأما البقية ف يعني الوجنتان. وإنما كري في ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر، دائما تلقاه تقبله ماشي تبوس جاي تبوس كذا، ولا يستوجبه كل أحد، وقد يستثقل الإنسان وقد يكون إنسان يعني في عرق وكذا غير مستعد يعني أن. فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذي تركه، أنت قبلت هذا وصافحت هذا، لماذا هذا قبلت وأنا صافحتني فقط، فيجد في صدره من ذلك وظن أنه قصر بحقوقهم وآثر عليهم، فإذا يصافح الجميع. أما التقبيل فهم واضح جدا، واضح جدا أنه أمر من الشهوة ولا يكون إلا للزوجة. ولبعض الشعوب عادات وتقاليد في هذا الأمر، كأهل شرق الجزيرة العربية وبلاد نجد بخصوص، فإنهم إذا لقي الرجل الرجل مسح أنفه بأنفه، هذه ما أدري من أين أتوا بها ولا أجد لها أصلا في كتب السنة يعني. وأهل السودان إذا لقي الرجل الرجل ضربه على كتفه، يعني يضربه على كتفه الأيمن وذاك يضربه على كتفه الأيمن ثم يتصافحان، عادة عندهم. وتختلف العادات من بلد إلى أخرى الحقيقة، فإذا يعني هذا كله يدخل في العادات، لكن قد ثبت أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا وتصافحوا فإذا قدموا من السفر تعانقوا، كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسندين رجال ورجال صحيح، كما قال الحافظ الهيثمي والحافظ المنذري. وروى البيهقي بسند صحيح عن الشعبي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، يعني ذاك الرجل هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، دق الباب قال البواب خرج من؟ قال جابر. يعني فقال ابن عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. والحديث حديث يعني مشهور، حديث حسن رواه البخاري في الأدب المفرد وروى في غير ما كتاب، وعلقه البخاري في صحيحه ورواه في خلق أفعال العباد. وهذا الشاهد فيه هو هذه المعانقة، وإلا يستنبط منه الرحلة في طلب العلم، وقد ذكرها الإمام خطيب بغدادي في كتابه الرحلة في طلب العلم وذكر غيرها كثيرا من الحديث. وصح التزام أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه للحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءه إلى حديقته فقام إليه والتزمه وعانقه كما في الشمائل الترمذي. فهذا كله يعني لا حرج فيه، معانقة عند الوداع عند اللقاء عند طول العهد لم تره منذ مدة، هذا هو السنة، هذه هي السنة في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.